أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية المنصورة وباعثها أحد الإخوة من هناك. يقول المرسل شين شين خاء: أخونا يقول أنا متزوج وقد وهبني الله من الأطفال 2 والحمد لله على نعمته التي أنعم بها علي، ووالدي ساعدني في زواجي وربنا سبحانه وتعالى فتح علي وسافرت إلى السعودية وبدأت أساعد إخواني، ولكن زوجتي دائما في مشاكل معي بسبب هذه المساعدات، ووصل الزعل بيننا للغضب، وتركت المنزل وذهبت عند والدها في وذهبت عند والدها في أيام العيد. والآن أسأل فضيلتكم عن حكم مساعدتي لإخواني نساء ورجالا، وعن حكم هذا بالنسبة لزوجتي وأولادي، ماذا أعمل معهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن الله جل وعلا يحب الإحسان ويحب البر وحظ عليه، وكان رسوله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأرأفهم بالضعفاء وأشدهم حرصا على مساعدة المساكين، وكان يحض أصحابه ويوصي أمته بالإحسان إلى الرحم. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا لما خلق الخلق فزعت الرحم إليه، وخلاصة أن الله يقول في ذلك: أما ترضين أن أصلك أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فصلة القرابة والإحسان إليهم ورفقهم بما يوسع الله به على عبده من المال من أسباب بركة الرزق والتوفيق في الحياة والسداد، ومن سعادة الرجل وحسن حظه أن يرزق زوجة تعينه على البر وتذكره إن نسيه وتشعره بفرحها فيما يقوم به من صلة لقرابته وإحسان إليهم، لأنه لا يبقى إلا الإحسان، لا يبقى إلا آثار الإحسان، أجر عند الله جل وعلا ومثوبة وذكر حسن في حياة المحسن وبعد مماته، وثناء على زوجته إذا كانت تعيده على نوائب الحق تحمد، وربما عزي كثيرا من الخير الذي يفعله الزوج إلى حسن تذكير الزوجة له. ومن سعادة العبد المسلم أن تكون زوجته مطيعة لله معينة لزوجها على الصلة ذوي قرابته، حريصة على تذكيره حوائجهم وتنبيهه إلى قضاء حاجاتهم، وتشعره بالسرور إذا قضى حاجة أحد منهم أو رفض محتاجا إلى الرزق، لا أن تكون عقبة سعداء في طريق بذل المعروف. المعروف لا يضيع سدى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالمعروف غير رضائع. تؤجر هي الزوجة إذا أعانت، ويؤجر زوجها إذا بذل، ويحمدان معا ويرزقان بحول الله ذرية مباركة ترعى لهما حقوقهما عند الكبر، وتحصل الصلة وتكسبهما حمدا وثناء عطرا. أما ما ذا تعماله مع زوجتك فاجتهد في صلة قرابتك والإحسان إليهم، فإنك واجد أرضا بأرض، ونفسك لن تجد نفسا ستجد نفسا سواها. فإنك إذا أصرت الزوجة على الموقف واجد زوجة أبرك منها، وقرابتك لن تستبدلهم بغيرهم. إذا نسي المرء إخوانه وقع قرابته فمن يصل، وإلا فإن الله سوف يغني كلا من سعته. وإذا كان العربي الجاهلي يقول: ومن يأخذ فضلا فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذم، فينبغي لك أن تكون وأنت المسلم أرغب في هذا العمل، لأنك ترجو ثواب الله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبركة في الرزق وراحة في النفس وخلف من الله عادلا، وأما في الآخرة فجزاء حسن تلقاه عند ربك جل وعلا. والله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حاول أن تسترضي زوجتك وأن تقنعها بأن ما تطلبه منك لا مصير إليه، وأن قطيعة قرابتك أمر لا تقبله ولا ترضاه، وأنه إذا كانت تحب أن تكون سيدة المنزل وربة البيت بحق فينبغي أن تعينك على صلة قرابتك والإحسان إليهم، لعل الذرية يكونون أهل بر وإحسان، فيتوارث بيتك الفضل والخير خلفا عن سلف. إن لم ترضى زوجتك بالإحسان والصلة وصارت لابد أن تعينك أو تحملك على القطيعة، فأشعرها بأنها إن لم تقلع عن ذلك أنك سوف تستبدلها بسواها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله أم خالد. أم خالد لها قضية مطولة بعض الشيء. ملخص ما في سؤالها الأول في هذه القضية عن احتجابها أمام أبناء صديقة لها ارتبطت بها منذ أكثر من 18 سنة، وهي تقول إن أولاد صديقتها تلك لا ينادونها إلا بالأم. فما هو توجيه الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ أبناء الصديقة ليسوا محارم لها، وإن نادوها بأم، وإن كانت علاقتها بها 18 عاما أو أقل أو أكثر، فالأجنبي أجنبي من المرأة، ولو كانت تربطها بأمه صلة عميقة وصداقة قوية، فإن صلتها بدينها وارتباطها بأحكام شرع ربها جل وعلا أوثق وأقوى، وهي إنما تسأل وتحاسب عن مدى التزامها بأحكام دين الله، وتحاسب على أي تفريط حصل منها. الواجب على السائلة وأمثالها الاحتجاب عن أبناء الصديقات وأبناء الأعمام والأخوال وأبناء إخوة الزوج وأبناء أعمامه وأبناء أخواله وإخوته، أن تحتجب منهم الحجاب الشرعي الذي تحتجبه المرأة من سائر الأجانب، بل إن الاحتجاب والعناية بالحجاب من أحماء الزوج أولى وأهم وأشد. فعلى السائلة أن تعتذر هؤلاء، وإن كانوا ينادونها بأم أن تعتبرهم رجالا يجب أن تحتجب منهم، فلا تبدي وجها ولا تظهر بمظهر متبذلة أمامهم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح أيضا تقول في نفس السؤال: إنني يقترب من سن 50 وأصبحت جدة كذلك، فهل يتغير الحكم؟ وهل أم 50 لا تتزوج؟ إن أم 50 تتزوج، الربها ابن 50 أو ابن 60، وقد تكون منجبة، وحتى لو لم تنجب ولو بلغت سن الإياس وصارت لا تعرف العادة من لا يئسن، فإن الحجاب لا بد لها منه. والله جزاكم الله خيرا. سؤال آخر تقول فيه: حول استئناس الميت بالزيارة له، وما واجبنا أثناء الزيارة؟ لا أقصد زيارة النساء، أسأل عن عموم الزيارة للرجال، وهل تصلهم قراءة القرآن؟ وما رأي فضيلتكم عما نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل من قوله إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فهل يصلهم ثواب القرآن؟ أولا هذا لا يصح على الإمام أحمد، ولو فرغ أنه صح فإن الحجة بما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم. وأما زيارة المقابر فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالذي نفعله إذا زرنا المقابر. النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا أن الزيارة الشرعية أن يقول الزائر للقبر أو المقبرة السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. أما قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات أو أهل المقابر فلم يأتي عنه أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور العبادية الشأن فيها أنها توقيفية، يقف العبد حيث بلغه عن الشارع ويسير حيث ورد الأمر بالمسير عن الشارع صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الدعاء أنفع للأموات من عمل تجعل ثوابه لهم، لأنك لا تدري أتثاب على ذلك العمل أم لا. أما الدعاء فهو مشروع، بل إن الإنسان إذا دعا لإخوانه الأموات بالمغفرة والرحمة يوكل الله ملكا يقول له كلما دعا ولك مثل ذلك، فإنه ما يدعو إنسان لأخيه المسلم بظهر الغيب، وأخوه المسلم يشمل من كان حيا ومن كان ميتا، إلا وكل الله ملكا يقول ولك مثل ذلك. وينبغي أن يكون هذا الزائر للقبور متصورا نقلته إلى هذه الدار ووضعه فيها وسرعة رجوع الأهل والأحباب والأصدقاء والمشيعين عنه وتركه وحيدا فريدا في تلك الحفرة، لا رفيق له سوى العمل، ولا أمل أن يدفع عن نفسه شيئا ولا أن يجلبها خيرا، لأنها قد انتهت الأعمال إلا ما كان ترك من علم ينتفع به أو صدقة مستمر نفعها أو ولد صالح يدعو له، وما عدا ذلك فليس له شيء سوى المرابط في سبيل الله، إذا مات مرابطا يجري له عمله إلى أن يبعث الله الدنيا. نسأل الله الهداية والتوفيق، والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند غسل الميت هل قراءة القرآن مستحبة؟ وهل هناك سور معينة بذاتها؟ وبعد دفن الميت جرت العادة في بعض البلدان خاصة مصر أن يجتمع الأهل والأصحاب خاصة البعيدين لأخذ الأعزاء سواء في بيت المتوفى أو في مكان ما، فهل هذا جائز شرعا؟ وإن كان غير جائز فهل نقول إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ هذا ليس له أصل، ولا تشرع قراءة القرآن عند غسل الميت، فإن الصحابة رضي الله عنهم غسلوا أمواتا من إخوانهم وأبنائهم وآبائهم في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعد وفاته، واشتغلوا بتغسيله هو صلى الله عليه وسلم، وما حفظ ولا عهد أنهم كانوا يقرؤون القرآن عند الغسل، ولم يأمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخير ما جاء عن الله ورسوله ونقله الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم ينقل فلا يصح لنا أن نتقرب إلى الله به، لأن الله جل وعلا أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مشرعا وشرع للناس كل ما يحتاجون إليه، شرع لهم ما يعملونه لآخرتهم وما يعملونه لدنياهم وما يعملونه لإخوانهم من خير وعمل، وليس في ذلك أي شيء عن قراءة القرآن للأموات، وبالتالي فلا يشرع ذلك. وأما الاجتماع للعزاء فإن أصل عدم الاجتماع، وأن ينشغل الناس في أمور دنياهم وأمور دينهم بعد دفن ميتهم. وما يفعله الناس من التجمع والانتظار، وبالتالي العتب على من لم يأتي بالتعزية والأخذ عليه لما لم يأتي يعزيهم في تجمعهم الذي قد يكون مشتملا على ما لم يشرع من ضرب سرادقات ورفع أصوات قراءة وأحاديث تنقل وتتبادل، وربما تجاوز ذلك إلى ولائم تكون من أموال الميت وتتخذ داره دار ضيافة فترة العزاء، فكل ذلك غير مشروع. وقد مات عدد من الصحابة، قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسد الله وأسد رسوله، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع للتعزية، وهو من سادات بني هاشم رضي الله عنه وأرضاه، وكان إسلامه إسلام عمر رضي الله عنهما نصرا للإسلام، وما أمر النبي بالتجمع لتلقي العزاء ولا لقراءة القرآن، والفلاح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للناس أن يحرصوا في كل أمورهم على التقيد بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع ميم جيم العنزي، بعث يسأل ويقول: أفيدكم أنني متزوج ولي 9 أولاد منهم 6 بنات و3 ذكور والحمد لله، وأثناء أوقات حمل زوجتي كانت تقاسي من الآلام والتعب الشديدين وبشكل دائم نراجع الطبيب المختص، وقد عملت مرتين عملية قيصرية، وآخر حمل لها كان في عام 1401، وأثناء الولادة طلبنا أنا وزوجتي من الطبيب بأن يربط لها الرحم بعد الولادة، وفعل الطبيب ذلك حسب طلبنا، وحتى الآن ما زال الربط. هل هذا العمل فيه إثم علينا بأن علما بأننا والحمد لله راضون بما أعطانا الله، له الحمد وله الشكر والمنة، وفي غاية السرور جدا بأولادنا، أفيدونا عن ذلك وجزاكم الله عنا خيرا. ما دام أن أخذكم بهذا السبب المانع من الحمل حرصا على صحة أم الأولاد ورعاية لجانبها ودفعا لما تتعرض له من أذى الحمل وأتعاب الولادة وما تعرف له من عملية قيصرية مرتين، فلا حرج عليكم في ذلك ولا بأس من هذا الربط. وإن شئتم أن تستدركوا إذا كان الربط يمكن أن يحل فكذلك لا حرج، لأن امتناعكم ليس من أجل الاكتفاء بما أنجبتم أو من أجل خشية ألا تستطيعوا الإنفاق، وإنما فعلتم ما فعلتم دفعا لغرر رأيتموه وطلبا للسلامة، وإن كان الأمر المقضي لا يرده شيء، ولكن الأسباب لا خرج على من أخذ بها، بل الأولى الأخذ بها مثل هذه الأحوال. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.